بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فما هي القاعدة الأولى من القواعد التي تشمل أدلة الأسماء والصفات؟ الأدلة التي تثبت بها أسماء الله عز وجل وصفاته سبحانه وتعالى هي كتاب الله وسنة رسوله. فما ورد إثباته في الكتاب والسنة يجب إثباته، وما ورد نفيه يجب إثباته كما ورد، وما ورد نفيه في الكتاب أو السنة وجب نفيه مع إثبات كمال ضده، وما لم يرد إثباته ولا نفيه وكان محتملا لمعنى صحيحا وربما احتمل معاني أخرى غير صحيحة وجب التوقف في لفظه، فلا يثبت ولا ينفى لعدم ورود الإثبات والنفي فيه. وأما معناه فماذا؟ فيفصل فيه. فإن أريد به حق يليق بالله تعالى فهو مقبول، وإن أريد به معنى لا يليق بالله عز وجل وجب رده. هذا القسم الثالث الأخير. مثل ماذا؟ مثل ماذا؟ مثل لفظ الجهة، هل تثبت لله عز وجل؟ لو سأل سائل فقال هل نثبت لله تعالى جهة، فماذا يقال؟ فيه تفصيل. ها، يقال له أولا لفظ الجهة لم يرد في الكتاب ولا في السنة لا إثباتا ولا نفيا، ويغني عنه ما ثبت في الكتاب والسنة من أن الله عز وجل في السماء. ما هو الدليل على هذا اللفظ الثابت أن الله في السماء من الكتاب؟ أأمنتم من في السماء؟ والدليل من السنة حديث الجارية أين الله قالت في السماء، هذا لفظ ثابت في الكتاب والسنة. ومعناه يقال في معنى الجهة إما أن يراد به جهة سفل، وإما أن يراد به جهة علو تحيط بالله، أو جهة علو لا تحيط بالله. الأول باطل. لماذا؟ لأنه ينافي علو الله عز وجل الثابت. لو قيل لله عز وجل جهة سفل هذا باطل، لأنه ينافي الأدلة التي فيها علو الله عز وجل على خلقه. والثاني يراد به أن يراد بالجهة جهة علو لكن تحيط بالله سبحانه وتعالى، هذا أيضا باطل، لأن الله تعالى أعظم من أن يحيط به شيء من مخلوقاته. والثالث يراد به جهة علو لا تحيط بالله سبحانه وتعالى، فهو معنى حق، ولكن لفظ الجهة لا تثبت. والدليل على هذه القاعدة أن أسماء الله وصفاته تثبت بالكتاب والسنة هي أدلة الاتباع، أدلة الاتباع. هذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه، هذا اتباع دليل لاتباع الكتاب. فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه، هذا دليل على اتباع المرسل الذي هو النبي عليه الصلاة والسلام. وأيضا العقل أيضا يدل على هذا المعنى، لأن تفصيل القول فيما يجب لله سبحانه وما يمتنع في حقه وما يجوز هذا من أمور الغيب التي لا يمكن أن تدرك بالعقل، ف فوجب الرجوع فيها إلى خبر الله وخبر رسوله عليه الصلاة والسلام. وكذلك من هذه الألفاظ التي يستفصل فيها لفظ الجسم، إذا قيل هل الله عز وجل جسم يستفصل، أما اللفظ فيرد لعدم ورود الدليل، لعدم ورود الدليل في ماذا؟ لعدم ورود الدليل في الكتاب والسنة في إثباته. وأما المعنى فيستفصل، ماذا أردت بقولك جسم؟ فإن أردت بأنك تريد أن الله عز وجل قائم بنفسه، له صفات تخصه سبحانه وتعالى متصف بها على جهة الكمال، فهذا أو متصف بها صفات الكمال والأسماء الحسنى، فهذا المعنى حق، واللفظ لا يثبت، المعنى حق ثابت وأما اللفظ فلا يثبت. وأما إذا أردت أن بقولك جسم أنه أبعاض أجزاء تعالى الله عز وجل، وأنك تريد أن تشبه أن تمثله بالمخلوق، فإن هذا باطل، فيرد اللفظ والمعنى جميعا. ومن الذي قال بأن الله عز وجل جسم وأراد به التمثيل؟ أول من مثل هو هشام بن الحكم الرافضي، هشام بن الحكم الرافضي أول من أثر عنه التمثيل، قال إن الله جسم وأراد به التمثيل. فانظر كيف ذكر اللفظ وهو قوله جسم وأراد تمثيل الخالق بالمخلوق، والله عز وجل ليس كمثله شيء، هشام بن الحكم الرافضي. ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في المجلد الثالث من مجموع الفتاوى صفحة 86 و100. قال المؤلف رحمه الله تعالى: القاعدة الثانية من القواعد المشتركة أو المشتركة في أدلة الأسماء والصفات. القاعدة الثانية: الواجب في نصوص القرآن والسنة إجراؤها على ظاهرها دون تحريف، لا سيما نصوص الكتاب، لا سيما نصوص الصفات حيث لا مجال للرأي فيها، أي النصوص المتعلقة بأسماء الله عز وجل وصفاته. الواجب في نصوص القرآن والسنة إجراؤها على ظاهرها، هذا هو الواجب، الواجب العمل بظواهر الكتاب والسنة، هذا هو الواجب. ولذلك إذا قيل لك، لما قيل لابن حزم إنه ظاهري، هو الواجب على المسلم أن يأخذ بظواهر النصوص، أن يأخذ بظواهر النصوص، ولكن ابن حزم وقبله داود ومن تبعهما على هذا المذهب أخذوا بالظاهر وجمدوا عليه جمودا لا يقبل الصحة، فتوجد أدلة تصرف الألفاظ عن ظاهرها فجمدوا على الظواهر ونفوا المعاني، نفوا المعاني. وابن حزم هو من نفاة الحكمة لله عز وجل، فلأجل ذلك جمد على الظاهر جمودا مشؤوما وجمودا مذموما. فقوله إجراؤها على ظاهرها، هذا هو الواجب على طالب العلم وعلى العالم وعلى المسلم، أن يأخذ بظواهر الكتاب والسنة ولا ينصرف عن هذا الظاهر إلا بدليل صحيح ينقله عن هذا الظاهر. قال: الواجب في نصوص القرآن والسنة إجراؤها على ظاهرها. قول النبي عليه الصلاة والسلام لما سئل أنا أتوضأ من لحوم الإبل، قال: توضأ من لحوم الإبل. ما هو الظاهر في قوله توضأ، هل المراد غسل اليدين أم المراد الوضوء الشرعي؟ ما هو ظاهر هذا الحديث؟ الوضوء الشرعي، فكان الأخذ بهذا الظاهر عملا بهذه القاعدة أن نصوص القرآن والسنة تجرى على ظاهرها. وأما من قال إن المراد بالظاهر هو غسل اليدين فهذا خلاف الظاهر، إن المراد بالوضوء غسل اليدين فهذا ماذا؟ خلاف الظاهر، وهذا صرف للفظ عن ظاهره. ثم لو كان المراد غسل اليدين لما كان هناك فرق بين الجزور وبين الشاه. على كل، هذا هو الواجب في نصوص القرآن والسنة إجراؤها على ظاهرها، إلا بدليل ينقلك عن هذا الظاهر على ما عرف تقريره في باب الظاهر والمؤول. قال دون تحريف، دون تحريف، تقدم معنا معنى التحريف وهو الانصراف بالشيء عن وجهه، يذهب بها عن ظاهرها إلى تحريفها، وهذا التحريف كما تقدم معنا أنه يكون تحريفا لللفظ بزيادة أو بتغيير حركة إعرابية، ويكون كذلك تحريفا للمعنى، يكون تحريفا للمعنى، تحريفا لللفظ عن ظاهره، يقول استوى بمعنى يقول استوى استولى، فهذا تحريف لللفظ بزيادة. ادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة، قالوا حبة في شعرة، وفي بعض الروايات قالوا حنطة، فهذا بزيادة، وتحريف له بتغيير حركة إعرابية، كما طلب من أبي عمرو بن العلاء أن يقرأ وكلم الله موسى تكليما، أن يقرأ وكلم الله موسى تكليما، فيكون الله عز وجل مكلما لا متكلما، وهذا تغيير ماذا؟ تغيير بحركة إعرابية. قال له أبو عمرو بن العلاء هبني أني قرأت كما تريد، قال لذلك المعتزلي، فما تقول في قول الله عز وجل وكلمه ربه، وكلمه ربه، لأن هذه الآية الثانية لا تحتمل إلا معنى واحدا، أن الهاء مفعول به عائد إلى موسى عليه السلام، وأن الرب سبحانه وتعالى هو المكلم. قال دون تحريف، لا سيما نصوص الصفات حيث لا مجال للرأي فيها، لا مجال للرأي فيها، كما تقدم هذا أنها توقيفية الأسماء والصفات. قال ودليل ذلك السمع والعقل، أما السمع فقوله تعالى نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. ما هو الشاهد؟ قول الله عز وجل بلسان عربي مبين، واضح، واضح ظاهر مفهوم المعنى، وقوله إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. لماذا جعله الله عز وجل قرآنا عربيا؟ لأجل أن نعقله وأن نفهمه وأن نعلم معناه، فالقرآن إنما أنزله الله عز وجل لأجل أن نعقله، أن نتدبره، أن نتفكر فيه، أن نتفهمه. فقوله سبحانه لعلكم تعقلون هذا يبين أن القرآن العربي أنزله الله عز وجل لأجل أن نفهمه، فنمشي على ما ظهر من معانيه، هذا هو الأصل. قال وقوله إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، قال وهذا يدل على وجوب فهمه على ما يقتضيه ظاهره باللسان العربي، إلا أن يمنع منه دليل شرعي، إلا أن يمنع منه دليل شرعي، فإذا منع من العمل بالظاهر دليل شرعي فيصار لذلك الدليل، لأن معناه بعد ورود الدليل الآخر الذي بينه هو المعنى الذي دل عليه الدليل الأخير. قال إلا أن يمنع منه دليل شرعي، فإذا هذا هو الظاهر، أنه لا ينقل العمل بالدليل عن ظاهره إلا بدليل آخر شرعي بين واضح. أما تحريف المحرفة في أسماء الله وصفاته وتعطيل المعطلة، هذا الذي نقلهم عن هذا الظاهر ليس دليلا شرعيا، وإنما شبهة عقلية قامت في عقولهم وأشربتها قلوبهم، وليس دليلا شرعيا هو الذي جعلهم يحرفون أدلة النصوص. الآن يا إخوان ينبغي أن نفهم هذا، أن أهل السنة إذا صرفوا اللفظ عن ظاهره في بعض ما يأتي من نصوص الصفات أو في الأدلة بشكل عام، فإنهم لا يصرفونه عن ظاهره إلا بماذا؟ إلا بدليل شرعي يوضح ويبين ذلك المراد. أما أهل التعطيل فإنهم يحرفون ويصرفون الألفاظ عن ظاهرها ويحرفون المعاني ليس لدليل شرعي، وإنما لشبهة قامت في عقولهم وأشربتها قلوبهم. هذه الشبهة هي أن لو أثبتنا لله عز وجل الصفات فإن هذا يلزم منه أن نمثل الله بخلقه، فلأجل ذلك قامت هذه الشبهة في عقولهم وفي قلوبهم فردوا آيات الصفات. قال: وقد ذم الله تعالى اليهود على تحريفهم. وسيأتي توضيح في الشبهات وجوابها في الشبهات وجوابها في آخر الكتاب، توضيح أكثر لهذه القاعدة من حيث العمل بالظاهر إلا فيما دل الدليل على خلافه. وقد يدل الدليل نفس الدليل الذي ورد بسياقه وبما اكتنفه من القرائن يدل على المعنى ويبينه ويوضحه، يكون الدليل نفسه هو الذي بين المراد به، وسيأتي يتضح ذلك إن شاء الله في وقته. قال: وهذا يدل على وجوب فهمه على ما يقتضيه ظاهره باللسان العربي إلا أن يمنع منه دليل شرعي. وقد ذم الله تعالى اليهود على تحريفهم، وبين أنهم بتحريفهم من أبعد الناس. كان تحريف اليهود لكتبهم تحريف بالزيادة، اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا، وكما قال الله عز وجل: يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله. يكتبون الكتاب بأيديهم ويقولون هذا الذي كتبناه من عند الله، وما هو من عند الله، ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. فاليهود من أنواع تحريفهم أنهم زادوا وكتبوا أشياء افتروها على الله سبحانه وتعالى. ومن أنواع تحريفهم التحريف في المعنى، ومن أنواع كذلك أيضا تحريفهم الذي ذكر الله عز وجل التحريف بالتغيير. ومن أنواع تلاعبهم بكتاب الله عز وجل كتم العلم، كما في حديث اليهودي واليهودية اللذان زنيا، لما وضع ذلك الرجل يده على آية الرجم فقرأ ما قبلها وما بعدها، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: ارفع يدك، فرفع يده فإذا فيها آية الرجم تلوح. إذن هؤلاء هم اليهود، وتبعهم المعطلة المحرفة تبعوا اليهود في ذلك فتشبهوا بهم. وقد ذم الله تعالى اليهود على تحريفهم. الجهم بن صفوان أخذ مذهبه عن الجعد بن درهم، وأخذه الجعد عن بعض اليهود، فأصل مذهب الجهمية جاء من قبل اليهود. قال: وقد ذم الله تعالى اليهود على تحريفهم، وبين أنهم بتحريفهم من أبعد الناس عن الإيمان، فقال: أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. فهذا يدل على أن الشخص كلما زاد في التحريف كلما بعد عن الإيمان. أفتطمعون أن يؤمنوا لكم، كيف تطمعون أن يؤمنوا لكم هذا تعجب، أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه من بعد ما فهموه، ليس عن جهل وإنما عن علم، وهم يعلمون يحرفونه وهم يعلمون أنه أن ما يفعلونه تحريف. وقال تعالى: من الذين هادوا يحرفون الكلمة عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا. إذن تحريف، ومع التحريف ينضم إليه ماذا؟ ينضم إليه العناد، العناد، سمعنا وعصينا. قال: وأما العقل فلأن المتكلم بهذه النصوص، دليل العقل على هذه القاعدة أن آيات الصفات تجرى على ظاهرها، فلأن المتكلم بهذه النصوص أعلم بمراده من غيره، وقد خاطبنا الله باللسان العربي المبين، فوجب قبوله، القبول بفتح القاف هذا الأفصح، فوجب قبوله على ظاهره، وإلا لاختلفت الآراء وتفرقت الأمة. يقول المؤلف: دليل العقل على إثبات هذه القاعدة أن المتكلم بهذه النصوص وهو الله سبحانه وتعالى، وهو أعلم بمراده من غيره، والنبي عليه الصلاة والسلام مبلغ عن الله، هو أعلم بمراده من غيره، وقد خاطبنا باللسان العربي المبين. فلو كان ثم إرادة لخلاف الظاهر لبينه سبحانه وتعالى، لو كان المراد من هذه الأدلة عدم الأخذ بظاهرها لبينها الله سبحانه وتعالى للناس، وقال لهم بعد أن تذكر أدلة الصفات لا يراد بها الظاهر وإنما يراد بها معنى آخر. والله سبحانه وتعالى خاطب الناس بهذا الخطاب العربي المبين، فخاطب الأعرابي وخاطب البدوي وخاطب أهل القرى وأهل المدن، وخاطب كل الناس بهذا القرآن العربي المبين، وكل يسمعه ويفهم معناه، وكل يفهم يتعقله ويتفكر فيه ويتدبره ويجري الأدلة على ظاهرها. قال: وإلا لاختلفت الآراء وتفرقت الأمة. وهكذا الصحابة رضي الله عنهم لو كان هذا الأمر عندهم مشكلا لسألوا عنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فإنهم كانوا يسألون النبي عليه الصلاة والسلام في كل ما أشكل عليهم. فلو كانت أدلة الصفات غير مرادة في ظاهرها لأشكل ذلك على الصحابة وسألوا النبي عليه الصلاة والسلام ونقلوا لنا هذه المعاني وهذه الإشكالات، ولكنهم فهموا ما أراد الله سبحانه وتعالى لأنهم عرب والقرآن نزل بلغتهم، ففهموا المعنى وأجروا أدلة النصوص على ظاهرها. فهذا هو مذهب السلف، إجراء أدلة النصوص على ظاهرها على الإجمال وعلى التفصيل. على الإجمال كما هو قول السلف: أمروها كما جاءت، أمروها كما جاءت، أي أدلة الأسماء والصفات. وعلى التفصيل كقول الإمام مالك رحمه الله تعالى: الاستواء معلوم والكيف غير معقول، أو في بعض الروايات مجهول. فقوله الاستواء معلوم أي نفهمه ونعقل معناه من حيث دلالة هذا اللفظ في كلام العرب. وهذه القاعدة توضحها القاعدة الأخرى، وهي قوله القاعدة الثالثة: ظواهر نصوص الصفات معلومة لنا باعتبار ومجهولة لنا باعتبار آخر. قال: فباعتبار المعنى هي معلومة، وباعتبار الكيفية التي هي عليها مجهولة. باعتبار المعنى، معنى ذلك اللفظ، معنى ذلك الدليل معلوم. لماذا؟ لأنه بلسان عربي مبين، بلسان عربي مبين، فلذلك كان معلوما. فباعتبار المعنى هي معلومة، وباعتبار الكيفية التي هي عليها مجهولة. فمن خاض في الكيفية فقد كيف، ومن كيف ثم نفى فقد عطل. فإثبات أدلة الكتاب والسنة تكون إثباتا بلا تكييف ولا تمثيل. قال فباعتبار المعنى هي معلومة وباعتبار الكيفية التي هي عليها مجهولة، لها كيفية لكن نجهلها. قال وقد دل على ذلك السمع والعقل، أما السمع فمنه قوله تعالى كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب، وقوله تعالى إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، وقوله جل ذكره وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. فبين الله عز وجل الحكمة من إنزال كتابه أنه لأجل أن يتدبر ولأجل أن يعقل ويفهم ولأجل أن يتفكر فيه. فكل هذا يدل على أن المعاني التي وردت في أدلة الكتاب والسنة هي معلومة، معلومة باعتبار هذه المعاني. قال والتدبر لا يكون إلا فيما يمكن الوصول إلى فهمه. الآن هذا وجه الشاهد، أن التدبر لا يمكن أن يتدبر إلا في شيء يمكن الوصول إلى فهمه ليتذكر الإنسان بما فهمه منه. أما أن يقال أدلة الصفات لا معنى لها، يفوض في المعنى ويفوض في الكيفية، هذا مذهب المفوضة، وسيأتي كلام شيخ الإسلام على هذه الفرقة، يفوض في المعنى، يقول لا معنى لها، لا معنى لها، هذا تفويض في المعنى، وهذا من شر أقوال أهل الإلحاد والبدع، التفويض في المعاني، لأن هذا يلزم منه لوازم باطلة، يلزم منه أن الله سبحانه وتعالى أنزل كلاما لا معنى له، وأن الله سبحانه وتعالى مع تصريفه الخطاب تارة يتكلم عن صفات الجمال وتارة عن صفات الكمال وتارة عن صفات الجلال وتارة هكذا عن الصفات وعن الأسماء، كل هذا كلام لا معنى له، وهذا والعياذ بالله من شر أقوال أهل الإلحاد والبدع. قال المؤلف والتدبر لا يكون إلا فيما يمكن الوصول إلى فهمه ليتذكر الإنسان بما فهمه منه. قال وكون القرآن عربيا ليعقله من يفهم العربية يدل أن على أن معناه معلوم، وإلا لما كان فرق بين أن يكون باللغة العربية أو غيرها. لو كان هذا الذي نزل من أدلة الصفات والأسماء لو كان لا معنى له لم يكن هناك فرق بين أن تنزل هذه الآيات بلغات العرب أو أن تنزل بلغات غير العرب، كلها لا معنى لها. والذي لا يفهم الكلام الأعجمي فكذلك كلام عربي لا معنى له يكون بمعنى الكلام غير العربي، وهذا والعياذ بالله من أقبح الافتراء على الله سبحانه وتعالى وعلى رسوله وعلى دينه، ولأجل ذلك كان هذا اللازم باطلا فالملزوم مثله. قال وبيان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم القرآن للناس شامل، وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. ما هو الذي نزل إليهم؟ نزل إليهم أدلة التوحيد بأقسامه الثلاثة وأدلة العبادات الأخرى والشرائع والسلوك والأخلاق والمعاملات إلى غير ذلك مما جاء في كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام. وقد قال الله لنبيه لتبين للناس ما نزل إليهم، وقد بين النبي عليه الصلاة والسلام ذلك، بينه عليه الصلاة والسلام بيانا شافيا كافيا في صحيح سنته، بين هذه المعاني على ما دلت عليه لغة العرب وعلى ما فهمه الصحابة رضي الله عنهم من نبيهم عليه الصلاة والسلام. ولم يأتي دليل يخرج أدلة الأسماء والصفات عن هذا البيان، لم يقل الله لنبيه لتبين للناس ما نزل إليهم إلا آيات الصفات فلا معنى لها، لم يأتي هذا الاستثناء. قال وبيان النبي صلى الله عليه وسلم القرآن للناس شامل لبيان لفظه وبيان معناه. وأما العقل فلأن من المحال أن ينزل الله تعالى كتابا أو يتكلم رسوله صلى الله عليه وسلم بكلام يقصد بهذا الكتاب وهذا الكلام أن يكون هداية للخلق ويبقى في أعظم الأمور وأشدها ضرورة مجهول. يقول المؤلف دليل العقل على هذه القاعدة أن ظواهر نصوص الصفات معلومة لنا باعتبار المعنى، يقول من المحال أن ينزل الله سبحانه وتعالى كتابا على نبيه عليه الصلاة والسلام أو يتكلم رسوله بكلام يقصد بهذا الكتاب وهذا الكلام أن يكون هداية للخلق، ينزل الله عز وجل كتابا يقصد به أن يكون هداية للخلق إلى أن يرث إلى قيام الساعة، ويتكلم النبي عليه الصلاة والسلام بكلام يقصد به هداية للخلق إلى قيام الساعة، ويبقى في أعظم الأمور وأشدها ضرورة مجهول، ويبقى هذا الكتاب وهذا الكلام من النبي عليه الصلاة والسلام في أعظم الأمور وأشدها ضرورة، أشدها ضرورة أي من الأشياء التي هي من الضروريات أن يتعلمها المسلم، ومن الضروريات أن يعلمها المسلم، تبقى مجهولة في هذه الأمور، هذا محال. قال: فلأن من المحال أن ينزل الله تعالى كتابا أو يتكلم رسوله بكلام يقصد بهذا الكتاب وهذا الكلام أن يكون هداية للخلق، ويبقى في أعظم الأمور وأشدها ضرورة مجهول المعنى بمنزلة الحروف الهجائية التي لا يفهم منها شيء، ب ج ح خ، هذه حروف هجائية إنما تركب منها الكلمات، أما هي في نفسها لا يفهم منها شيء، بمنزلة الحروف الهجائية التي لا يفهم منها شيء، لأن ذلك من السفه الذي تأباه حكمة الله تعالى. وقد قال الله تعالى عن كتابه: كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. فبين الله عز وجل بهذه الآية أن كتابه محكم، وأن آياته مفصلة محكمة من لدن حكيم خبير سبحانه وتعالى. قال: هذه دلالة السمع والعقل على علمنا بمعاني نصوص الصفات، وأما دلالتهما على جهلنا لها باعتبار الكيفية فقد سبقت في القاعدة السادسة من قواعد الصفات، أنه يلزم من إثبات الصفات التخلي عن ماذا؟ عن محذورين عظيمين: التمثيل والتكييف. قال: وبهذا علم بطلان مذهب المفوضة الذين يفوضون علم معاني نصوص الصفات ويدعون أن هذا مذهب السلف، فهم أخطأوا من جهتين: من جهة التفويض في المعنى هذا خطأ ظاهر وهو من شر الأقوال، ومن جهة نسبة هذا الخطأ الظاهر وهذا المذهب الباطل إلى السلف، فهم جنوا على أنفسهم وحملوا السلف ما ليس من أقوالهم. قال: والسلف بريئون من هذا المذهب، وقد تواترت الأقوال عنهم بإثبات المعاني لهذه النصوص إجمالا أحيانا وتفصيلا أحيانا. قلنا إجمالا مثل ماذا؟ إجمالا قال: أنا سأعيد الكلام. السلف بريئون من هذا المذهب، وقد تواترت الأقوال عنهم بإثبات المعاني لهذه النصوص إجمالا أحيانا وتفصيلا أحيانا، وتفويضهم الكيفية إلى علم الله. أين جاءت هذه النصوص الإجمالية؟ مثل ماذا؟ نصوص السلف، ليست الأدلة من الكتاب والسنة، وإنما نصوص السلف. قول الإمام مالك: هذا على سبيل التفصيل أو الإجمال؟ تفصيل، لأنه قال الاستواء. الاستواء معلوم، والكيف مجهول أو غير معقول، فهنا هذا على سبيل التفصيل لأنه ذكر صفة الاستواء. وقول أبي جعفر الترمذي: النزول معلوم والكيف مجهول، هذا أيضا ماذا؟ تفصيل. قول السلف الذي هو على سبيل الإجمال: أمروها كما جاءت، أمروها كما جاءت، هذا في خصوص صفة معينة أو هو على الإجمال؟ على الإجمال. فإذا أقوالهم جاءت على التفصيل تارة وعلى الإجمال تارة أخرى في إثبات المعاني وتفويضهم الكيفية. قال شيخ الإسلام، نقل المؤلف رحمه الله كلاما جميلا شيخ الإسلام في هذا الموضع، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه المعروف بالعقل والنقل، ويسمى درء تعارض العقل والنقل، ويسمى موافقة صريح المعقول لصحيح المنقول، موافقة صريح المعقول لصحيح المنقول، ويسمى العقل والنقل، ويسمى كذلك درء تعارض العقل والنقل، كتاب من كتب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله التي حررها تحريرا جيدا ورد فيها على كثير من البدع، كذلك كتاب بيان تلبيس الجهمية، كتاب من كتب شيخ الإسلام التي رد بها على المعطلة وعلى المؤولة. قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه المعروف بالعقل والنقل: وأما التفويض فمن المعلوم أن الله أمرنا بتدبر القرآن. وعند قراءتك لهذا الكلام تجد أن الشيخ ابن عثيمين رحمه الله لخص هذا الكلام بطريقة جيدة وذكر هذه القاعدة، فهذه القاعدة ما أخذها من هذا الموضع من كلام شيخ الإسلام. قال: وأما التفويض فمن المعلوم أن الله أمرنا بتدبر القرآن وحضنا على عقله وفهمه، عقله يعني تدبره، على عقله وفهمه، فكيف يجوز مع ذلك أن يراد منا الإعراض عن فهمه ومعرفته وعقله؟ إلى أن قال: وحينئذ فيكون ما وصف الله به نفسه في القرآن أو كثير مما وصف الله به نفسه لا يعلم الأنبياء معناه، بل يقولون كلاما لا يعقلون معناه. يعني يلزم من هذا المذهب الباطل، مذهب التفويض في المعنى، أن الأنبياء يتكلمون بكلام لا يفهم معناه، لا يفهمون معناه لا هم ولا من خاطبهم. هذا مذهب باطل، وهذا اللازم باطل، فيرجع على الملزوم بالرد. قال: وحينئذ فيكون ما وصف الله به نفسه في القرآن أو كثير مما وصف الله به نفسه لا يعلم الأنبياء معناه، بل يقولون كلاما لا يعقلون معناه، يقولونه في صلواتهم، يقرؤونه في صلواتهم وفي جلواتهم وخلواتهم، ويقرأه أتباعهم وهم لا يعرفون معناه. قال: ومعلوم أن هذا قدح في القرآن والأنبياء، إذ كان الله أنزل القرآن وأخبر أنه جعله هدى وبيانا للناس، وأمر الرسول أن يبلغ البلاغ المبين وأن يبين للناس ما نزل إليهم، وأمر بتدبر القرآن وعقله. تقدمت الأدلة فيما سبق. قال: ومع هذا فأشرف ما فيه وهو ما أخبر به الرب عن صفاته لا يعلم أحد معناه، فلا يعقل ولا يتدبر، ولا يكون الرسول بين للناس ما نزل إليهم ولا بلغ البلاغ المبين. وعلى هذا التقدير فيقول كل ملحد ومبتدع: الحق في نفس الأمر ما علمته برأيي وعقلي، وليس في النصوص ما يناقض ذلك. هذا الكلام الأخير معناه، إذا كان هذا الكلام الذي ورد في أدلة الأسماء والصفات إذا كان لا يعقل معناه ولا يفهم، فيأتي أي ملحد ويقول: المراد بهذا أنتم تقرؤون شيئا وتقولون لا معنى له. أنا أقول، يأتي الملحد فيقول، هو يقول إن المراد بهذا كذا وكذا من المعاني الباطلة التي هي في غاية من الإلحاد. فماذا قال؟ فيقول كل ملحد ومبتدع: الحق في نفس الأمر، في نفس الأمر أي في الواقع وفي حقيقة الأمر، الحق ما علمته برأيي وعقلي، وليس في النصوص ما يناقض ذلك. يقول: ما فيه، ليس هناك في النصوص ما يناقض ذلك، لأن هذه الأدلة لا معاني لها عندكم، وهي لها معنى في عقلي. قال: وليس في النصوص ما يناقض ذلك، لأن تلك النصوص مشكلة متشابهة ولا يعلم أحد معناها، وما لا يعلم أحد معناه لا يجوز أن يستدل به. يقول هذا الملحد: هذه الأدلة في الصفات وفي الصفات أنتم لو قلنا على مذهب المفوضة لا معنى لها، فيقول: أنتم الآن فتحتم لنا الباب حتى ندخل في تفسيرها بعقولنا، لأنكم قلتم لا معنى لها، إذن أنتم جعلتموها من المشكلة التي لم تعرفوا معناها ولم تهتدوا إلى ما أريد منها. فيقول الملحد: هي المراد بها كذا وكذا وكذا، المراد بها كذا وكذا من المعاني الملحدة، المعاني الإلحادية. قال: وما لا يعلم معنى أحد معناه لا يجوز أن يستدل به. فيبقى هذا الكلام سدا لباب الهدى والبيان، هذا قوله: وما لا يعلم أحد معناه لا يجوز أن يستدل به. يعني يقول هذا من تمام كلام هذا الملحد، يقول: أنتم جعلتموها جانبا لا تستدلون بها، أنا فهمت منها معنا وذهب يقرره على الناس. فيبقى هذا الكلام مذهب المفوضة وما تفرع عنه سدا لباب الهدى والبيان، من جهة الأنبياء، من جهة الأنبياء ما بينوه، يبقى مذهب المفوضة أن الأدلة من الكتاب والسنة لم تبين ولم يحصل فيها الهدى من جهة الأنبياء، وفتحا لباب من يعارضهم أي من الملاحدة ويقول إن الهدى والبيان في طريقنا لا في طريق الأنبياء، لأننا نحن نعلم ما نقول ونبينه بالأدلة العقلية كقول الفلاسفة، كقول الفلاسفة، والأنبياء لم يعلموا ما يقولون فضلا عن أن يبينوا مرادهم، فتبين أن هذا أن قول أهل التفويض الفلاسفة مذهبهم قائم على ازدراء الأنبياء، على ازدراء الأنبياء، حتى وصل الحد بقولهم، بقول بعضهم من الكفرة يقول فيلسوف خير من 100 نبي والعياذ بالله. قال فتبين أن قول أهل التفويض، أهل التفويض فتحوا باب شر بمقالتهم هذه الكاسدة الفاسدة. قال فتبين أن قول أهل التفويض الذين يزعمون أنهم متبعون للسنة والسلف من شر أقوال أهل البدع والإلحاد. قال الشيخ رحمه الله انتهى كلام الشيخ أي ابن تيمية، يعني ابن تيمية، وهو كلام سديد من ذي رأي رشيد، وما عليه مزيد رحمه الله تعالى رحمة واسعة وجمعنا به في جنات النعيم. إذن حاصل ما أخذناه اليوم يا إخوان، حاصل ما أخذناه ماذا؟ قاعدتين. حاصل ما أخذناه قاعدتين. القاعدة الأولى أن الواجب في نصوص الكتاب والسنة إجراؤها على ماذا؟ على ظاهرها من دون تحريف. قاعدة متعلقة بها أن ظواهر نصوص الصفات معلومة لنا باعتبار ومجهولة باعتبار. ما هو الاعتبار الذي تكون به معلومة؟ من حيث ماذا؟ من حيث المعنى. والمجهولة من حيث الكيفية. هل لصفات الله عز وجل كيفية؟ هل لصفات الله تعالى كيفية؟ عند من؟ لها كيفية لكن نجهلها، تليق بالله سبحانه وتعالى. وانتبهوا إلى الأخ يقول، الشوكاني يقول وهو معكم أينما كنتم يجب إبقاؤها على ظاهرها. هذا الكلام على المعية سيأتي في ماذا؟ في الشبهات، ذكر الشبهات والجواب عنها بتفصيل وتوسع، بتفصيل وتوسع. فظاهرها هو سيتضح في القاعدة الرابعة أن ظاهر النصوص ما يتبادر منها إلى الذهن من المعاني وهو يختلف بحسب السياق وما يضاف إليه الكلام، وما يضاف إليه الكلام، هذا ظاهر كل صفة بحسب سياقها، ظاهر كل دليل بحسب ما ورد وكيف ورد. يقول الأخ هل في قوله أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون شاهد على أن الله قد يمكر بالصالح وغيره؟ نقول يا أخي الأمن من مكر الله عز وجل واجب، عفوا الأمن من مكر الله سبحانه وتعالى كبيرة، وخوف مكر الله سبحانه وتعالى واجب. لهذه الآية أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون، وتجد المؤمنين أشد الناس تطبيقا لهذه الآية. فالله سبحانه وتعالى يمكر كما ذكرنا، يمكر بمن مكر بماذا؟ بأوليائه. يمكر الله سبحانه وتعالى بمن مكر بالصالحين، يمكر بمن مكر بالرسل، هذا مرادنا. وقال أيضا بعض أهل العلم يمكر بمن مكر به، ويريدون به ما يعني ماذا بارك الله فيك، المكر بالأولياء، المكر بالدين، المكر بهكذا. هذا شيء. شيء آخر أن الأدلة التي جاءت بأن الله سبحانه وتعالى مكر جاءت الأدلة التي جاءت ويمكرون ويمكر الله. قال الله سبحانه: ومكروا مكرا ومكرنا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون. فالله سبحانه وتعالى مكر بمن أراد المكر بنبيه صالح، ومكر بمن أراد المكر بعيسى عليه السلام، ومكر بمن أراد المكر بنبيه عليه الصلاة والسلام. قال: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. وقال في عيسى عليه السلام، قال سبحانه وتعالى في سورة آل عمران، أي هذه بعدها، نريد الآية التي قبلها. طيب: فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون: نحن أنصار الله، آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. وإذ قال بعدها ماذا؟ ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين. طيب وسيأتي إن شاء الله كلام آخر وأوسع في هذه المسائل. يقول: هل استدلال الشيخ ابن عثيمين بالعقل هل يحمل على أنه أراد أن يرد كلام أهل العقل بالعقل؟ نعم، هو قد نبه على هذا في مواضع، أن ذكر العقل لأن يعني على مذهب شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم رحمه الله أن هذه الأمور التي يذكرونها هي أيضا من باب صريح المعقول الذي لا يخالف بل يوافق، الذي يوافق صحيح المنقول، وأنها ليس كما يزعم أولئك، لأن أولئك الذين حرفوا النصوص قالوا هذا ليس بمعقول، هذا لا يسلم به العقل، هذا كذا وهكذا وهكذا. فذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وابن تيمية يقررون هذه المسائل على الطريقة التي يبينون بها فشل أولئك، وأن انحرافهم عما دلت عليه الأدلة إنما كان لأنهم لم يضعوا الشيء في وضعه الصحيح، فالنظر إلى الكتاب والسنة، فما كان ثابتا في الكتاب والسنة من المعاني والألفاظ فإن العقل لا بد وأن يكون موافقا له. وأي عقل خالف ما دل عليه الكتاب والسنة فالخلل من ماذا؟ بعد ثبوت أدلة السنة فالخلل يكون من ذلك العقل، لا من كتاب الله ولا من سنة نبيه عليه الصلاة والسلام. نكتفي بهذا، وهناك إشكالات أيضا سيأتي الجواب عنها تباعا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.